بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هم استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هل ينظرون إلا سنة الأولين، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يخبر تعالى عن الكفار أنهم كانوا يحلفون ويجتهدون في الحلف، يجتهدون يحلفون حلفا بجد. وأقسموا بالله جهد أيمان لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى. كانوا يعدون إنهم إن جاءهم رسول جاءهم نذير مثل من جاء قبلهم ليكونن أهدى من غيره، سيستجيبون. لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، لكنهم لم يفوا بهذه الأيمان المغلظة الشديدة. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، نفروا استكبروا، ما زادهم إلا نفورا استكبارا بسبب الاستكبار والمكر، استكبروا ومكروا استكبارا في الأرض ومكر السيء، مكرا سيئا. بسم الله. ولا يحيق المكر السيئ إلا به، مكرهم شره وضره يعود إليه. الذي يمكر المكر السيء المحرم المنكر ظلما وعدوانا، ولا يحيق المكر السيئ إلا به. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ ينظرون بمعنى ينتظرون. هؤلاء الذين كذبوا استكبروا ونفروا ومكروا، هؤلاء ماذا ينظرون؟ ماذا ينتظرون؟ ينتظرون سنة الله، سنته في المكذبين، وهو أن ينزل بهم بأس. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ وسنة الله لا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ينظر إلى آثار سنة الله في المكذبين في الأمم الظالمة الكافرة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم، كانوا أشد الأمم الماضية، كانوا أشد منكم يا أيها الكفار من قريش ومن معهم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، الله على كل شيء قدير. ولكنه كما حليم لا يعادل بالعقوبة. إن الله كان عليما قديرا، عليم بأحوال وأعمال وعواقب العباد، وهو قدير لا يعجزه شيء. وإمهال الكفار ليس لعجله، لكنه جعل لكل شيء وقتا وأجلا مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى الأجل المكتوب، فإذا جاء أجلهم وحضر الوقت الذي يؤخذون به وينتقم منهم الله تعالى بصير بعباده، إن الله كان بعباده بصيرا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم الآيات، أي وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة، فإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتاب، فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود. فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود، فلما جاءهم نذير لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم، بل لم يداوموا على ضلالهم الذي كان بل لم يداوموا على ضلالهم الذي كان، بل ما زادهم ذلك إلا نفورا، يعني ما بقوا ولا على حالهم السيئة بل زادوا سوءا. هم أقسموا بأيمانهم المغلظة إنهم وأنهم سيفعلون ويفعلون، لكن لما جاءهم النذير لم يفوا بتلك الأيمان، بل لم يبقوا على حالهم، لكنهم زادوا، ما زادهم إلا نفورا. نعم. زيادة ضلال وبغي وعناد، وليس أقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب الحق، وإلا لو وفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق، وبهرجة في كلامهم هذا يريدون به المكر والخداع، وأنهم أهل الحق حريصون على طلبه، فيغتر بهم المغترون ويمشي خلفهم المقتدون، ولا يحيق المكر السيء الذي مقصوده مقصود سيء، ومآله وما يرمي إليه سيء باطل إلا بأهله، فمكرهم إنما يعود عليهم، وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات. ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، من عمل صالح ومن أساء فعليه. نعم. وتلك الإقسامات أنهم كذبة في ذلك مزورون، استبان خزيهم وظهرت فضيحتهم وتبين قصدهم السيء، فعاد مكرهم في نحورهم، رد الله كيدهم في صدورهم، فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير، أن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن تحل به نقمته وتسلب عنه نعمته، فليرتقب هؤلاء ما فعل بأولئك. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الآيات، يحض تعالى الناس على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار، لا لمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا،

يسن بعد قراءة الفاتحة التأمين، يقول القارئ والمستمع آمين. وفي هذه الدلالة على فضل التأمين بعد قراءة الإمام، وأن الملائكة يؤمنون أيضا، يؤمنون لقراءة الإمام. وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وتحصل الموافقة بأن يؤمنوا بعد قول الإمام ولا الضالين. فإذا قال لا أمنت الملائكة وأمن المأمومون، وكذلك الإمام. وجاء في هذه الحديث أنه كان يجهر بالتأمين فيسمعه من يليه ثم يؤمن من بعدهم فيرتج المسجد بالتأمين آمين، كلهم يقولون آمين والملائكة تقول آمين. والمعروف عند أهل العلم أن الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، أن المراد أنه إذا قال آمين يقولون معهم، لا ينتظرونه يؤمن فسيؤمنون، لا، لأنه إذا قال ولا الضالين فسيقول آمين فيؤمنون معه. اقرأ النيل على نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار: وفي الباب عن علي عند ابن ماجه، وعن بلال عند ابن ماجه، وعن أبي موسى عند أبي عوانة، وعن عائشة عند أحمد والطبراني وابن ماجه، وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضا، وفي إسناده طلحة بن عمرو، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، وعن سلمان عند الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بن بشير، وعن ابن أم الحصين عند الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وعن أبي هريرة حديث آخر سيأتي، وحديث ثالث عند النسائي، وعن وائل ثلاثة أحاديث سيأتي ذكرها في المتن والشرح. وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أن في الباب أيضا عن أم سلمة وسمرة انتهى، وعن ابن الشهاب مرسلا عن ابن الوزير وعن ابن الشهاب مرسلا كما في حديث الباب. وفي الباب أيضا عن علي حديث آخر عند أحمد بن عيسى في الأمالي، وعنه موقوف عليه من طريق أبي خالد الواسطي في مجموع زيد بن علي، وعنه أيضا موقوف عليه آخر من فعله عند ابن أبي حاتم، وقال هذا عندي خطأ. وعن ابن الزبير من فعله عند الشافعي، فهذه 17 حديثا وثلاثة آثار. قوله إذا أمن الإمام فيه مشروعية التأمين للإمام، وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية، وقد تعقب بأن قوله إذا أمن الإمام فيه مشروعية التأمين للإمام، وقد تعقب بأن القضية شرطية فلا تدل على المشروعية، ورد بأن إذ تشعر إذا مكتوب عندي إذ بأن إذا تشعر بتحقق الوقوع كما صرح بذلك أئمة المعاني. وقد ذهب مالك إلى أن الإمام لا يؤمن في الجهرية، وفي رواية عنه مطلقا، وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين وحديث الباب ترده. وسيأتي منها ما هو أصرح من حديث أبي هريرة في مشروعيته للإمام، وظاهر الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام، وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوقعه معه إذا أمن بعد نهاية البعدة فسيؤمن معه. نعم. وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم والمأموم معا. قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا التوافق، هذه تؤيد فإنه والإمام سيقول آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين. قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين. قال: أخرجها النسائي وابن السراج وهي الرواية الثانية من حديث الباب. وقيل المراد بقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي إذا لم يقل الإمام آمين. وقيل الأول لمن قرب من الإمام، والثاني لمن تباعد عنه، لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة. وقيل يؤخذ من الروايتين تخير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده، قاله الطبري. قال الخطابي: وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه، يعني الجمهور. قوله ولا على الأمر واسع، جاء الأمر كأن المعول على العمل، العمل عمل المسلمين على هذا. إذا قال الإمام ولا الضالين أمن الجميع. نعم. قوله فأمنوا استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتبه عليه بالفاء، لكن قد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور. قوله تأمين الملائكة، قال النووي: واختلف في هؤلاء الملائكة، فقيل هم الحفظة. يعني إن شاء الله الملائكة بس، أقول الدخول في احتمالاته. الملائكة الحفظة ولا غيرهم الذي في السماء، الأمر يسير فلا ينبغي تشاغل بها الاحتمالات. فإن الملائكة فإن وتقول الملائكة آمين، وفي الحديث إذا من وافق تأمين تأمين الملائكة وبس. ألهم الملائكة على الإطلاق والله أعلم. نعم. بعد أنت يكتب الباب اللي بعد. قال رحمه الله: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. من لم يحسن فرض القراءة، من قراءة المفروضة على الفاتحة. القراءة المفروضة في صلاة الفجر هي الفاتحة، فمن كان فيجب على المسلم أن يحفظ الفاتحة في استطاع ويقرأ بها في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كان الإنسان عنده ثقل في لسانه وعسر في فهمه، فإنه جاء كما جاء في الحديث يسبح ويحمد ويهلل ويجزئ ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. نعم. عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني. ولفظه فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره. انتهى. نعم. بعد. باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأول في الأوليين. دلت السنة على أنه تشرع القراءة بعد الفاتحة. تشرع الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء. والمغرب تشرع الزيادة. ويقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين. والأظهر والله أعلم أن القراءة الزائدة على الفاتحة سنة، يعني بمعنى أنها ليست واجبة، هي زيادة خير وزيادة فضل. نعم. وهل تسن قراءتها في الأخرين أم لا؟ عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين سورتين، يعني في الركعتين سورة والثانية سورة. وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأولين وأحذف في الأخرين ولا ألو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي وقاص كان أميرا في العراق، وقد طعن فيه بعض الجهلة الناس وشنوا عليه، ولهذا قال له عمر شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. ذكر له أنه لا يألو أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن اقتدائه كان يمد في الركعتين الأوليين وعله الشاهد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. دلت الأحاديث على أنه كان يطول الركعتين الأوليين من الظهر ويقصر الركعتين الأخيرتين، وأنه كان كما جاءت، وأنه يصلي الركعتين الأوليين من العصر كالركعتين الأخريين من الظهر والأخريين من العصر على النصف من الليل، وهو يدل على يعني مشروعية الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين. نعم. باب قراءة سورتين في ركعة. إلى هنا بارك الله فيك. نعم.